التمرين ده برضو من أحلى التمارين، فكرة إن في حاجة اسمها أهداف قصيرة المدى وأهداف طويلة المدى. هنا أنا بطلب من المتدربين كل واحد لوحده يستخدم الجدول اللي موجود ويكتب فيه. هتلاقي مكتوب حاجة اسمها أهداف قصيرة المدى، إيه هي الحاجات اللي أنا عايزاها من الطالب بتاعي دلوقتي، اللي أنا عايزة الطالب بتاعي يتصرف بيها في مدرستي. والعمود التاني، طب إيه هي الاستراتيجية اللي أنت بتستخدمها علشان تحقق الهدف ده؟ فمدي مثال، أنا محتاجه يبقى منصت كويس في الفصل، طب بتعمل إيه؟ والله يقولك أنا هعاقبه، هطرده، هعمله، أو لو سمع الكلام أنا هكافئه. فالمهم هم يكتبوا، فهو يكتب في الجدولين كل واحد لوحده، ونديهم المدة اللي هي حوالي ال10 دقايق ديت، يكتبوا الأهداف قصيرة المدى ويكتبوا الاستراتيجيات اللي هم بيستخدموها. وبعدها هنطلب منهم برضو يفكروا بشكل فردي ويكتبوا برضو.